الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا اللقاء الثاني والثلاثون لقاءاتنا في قراءة بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحسيب، نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب صلاة أهل الأعذار، نقرأ فيه بقية أحكام قصر الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما الموضع الثالث فهو خلاف في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد، ومن قال بهذا القول أحمد، ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك والشافعي، ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ذر. وسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أم لا. وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس فيها لذلك. هذه المسألة تعلق بنوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولعل منشأ الخلاف فيها هل يخص عموم اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وما نسبه المؤلف هنا بأحمد فيه نظر المشهور من مذهبه كمذهب مالك والشافعي، ولعل أيضا من منشأ الخلاف خلاف أبي حنيفة للجمهور في هذه المسألة قاعدة استباحة الرخص بالمعاصي. قال رحمه الله: أما الموضع الرابع فاختلاف في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة، فإن مالكا قال في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال. زيادة مقتضى صحة السير، إذا كانت قرية غير جامعة، لكن زيادة من المحقق مستنج. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية غير جامعة. تأذي مراجعة مذهب المالكية. وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمهور على من كان خارج المصر في إحدى روايتين ألف، وبالقول الأول قال الجمهور. وسبب في هذا الخلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم قال إذا خرج من بيوت القرية قصر، ومن راعى دليل الفعل أعني فعله عليه الصلاة والسلام قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال، لما صح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. هذه المسألة أيضا ناشئة من الخلاف السابق، وهو تقييد اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يمكن إرجاعها إلى تخصيص إرجاعها إلى فعل الصحابة، حيث إن بعضهم استدل بما ورد عن بعض الصحابة من أنه قصر قبل أن يخرج من عامر بلده، فمن نظر إلى اسم السفر في النصوص قال لا يقصر حتى يخرج من عامر قريته، ومن لم ينظر أو من نظر إلى فعل الصحابة أجاز له أن يخرج ما دام قد نوى. الظاهر أيضا أن من منشأ الخلاف أنه هل المعتبر في السفر الخروج من البلد، أو أن المعتبر في السفر وجود النية الجازمة مغادرة بلده. وأما اختلاف في استقبال الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحو من 11 قولا، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك 3 أقوال. أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام أتم، والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم، والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. الفرق بين الأول والثالث أنه في الأول 20 صلاة وفي الثاني 21 صلاة. وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه بالشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا أو أنه جعل لها حكم المسافر. الفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 3 يقصر في عمرته، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في 3 فما دونها. والفريق الثاني احتج لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام فتح مقصرا، وذلك نحو من 15 يوما في بعض الروايات، وقد روي 17 يوما و18 يوما و19 يوما، رواه البخاري عن ابن عباس. وبكل قال فريق. والفريق الثالث احتج بمقامه في حجه بمكة مقصرا 4 أيام، وقد احتجت المالكية بمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر 3 أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه، فدل هذا عندهم على أن إقامة 3 أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النقطة التي ذهب الجميع إليها، ورام استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام يعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر، بحسب رأي واحد واحد منهم ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا، وإن أقام ما شاء الله، ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول من ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا إن 15 يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام فتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم 4 أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين، إما أن يجعل الحكم بأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع فما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان، يحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك. وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، فهو قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصر من الأمصار، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصر من الأمصار، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر. هذه المسألة وقع فيها هذا الاختلاف الكثير، ومنشأ هذا الاختلاف أن الإقامة المؤقتة هل ينتفي معها اسم السفر؟ وذلك أن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم منها أن الإنسان إذا لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. فمن أقام الإقامة المؤقتة هل لا يزال اسم الضرب ثابتا في حقه أو ينتفي عنه؟ ولذلك قال بعضهم بأنه يحد باليوم والليلة ونحوها. ثم وردنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامات مؤقتة وقصر فيها، وبالتالي فإن بعضها يكون معلوما وقت الإقامة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، كما في إقامته قبل الحج 4 أيام، وهذه يعلم أنه سيقيم هذا الوقت، وبالتالي قال طائفة بأن من كان سيقيم مثل هذه الإقامة جاز له أن يترخص برخص السفر لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في مثل تلك المدة. وأما الروايات الأخرى التي وردت بأنها أكثر من ذلك فطائفة قالوا بأنها يخصص بها ظاهر الآية أو مفهوم الآية، وآخرون قالوا هي في شأن آخر ألا وهو في من لم يعزم إقامة فطرأ عليه ما يجعله يقيم لحاجة ونحوها مع رغبته في أن ينتقل لكنه أراد أن يقضي حاجته ولا يعلم متى تنقضي. والقاعدة أنه إذا كان اللفظ أو كان الدليل يجد عليه الاحتمال فإن الأصل أن لا يستدل به في مواطن الاحتمال، ولهذا قال الجمهور بأنه تحمل إقامة صلى الله عليه وسلم تلك الإقامات 17 و15 و19 على أنه لم يعزم إقامة وإنما كان لحاجة يريدها ينتظر فراغها، وبالتالي فإنه لا يعد مقيما لوجود نية السفر، وبالتالي كان من احتجاجاتهم أن وجود النية بالسفر والانتقال تعد بمثابة الانتقال في هذه المواطن. وبذلك فإن ما أشار إليه المؤلف من الأخذ بأقل ما قيل من الأقوال في هذه المسألة مما يعبده الدليل يكون متوافقا مع القاعدة أو الدليل الذي يذكره كثير من علماء الأصول ألا وهو الأخذ بالقدر المشترك بين الأقوال، وهنا قد يقال بأنه يؤخذ بالقدر أو يؤخذ بأكثر قدر ممكن في الأحاديث مما لا يرد عليه احتمال. بعد أن أنهى المؤلف الكلام في القصر ابتدأ في الكلام عن أحكام الجمع. قال رحمه الله: القسم الثاني في الجمع. وأما الجمع فإنه يتعلق به 3 مسائل، إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، والثالثة في مبيحات الجمع. أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. وسبب اختلافهم أولا اختلاف في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع، لأنها كلها أفعال وليست أقوالا، فالأفعال يتطرق إليها والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها، وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل. ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. والحديث الثاني حديث ابن عباس أخرجه مالك ومسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل. قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر، يعني أن تصل الصلاتان معا في وقت واحد. يحتج لتأويل أيضا لحديث ابن مسعود في وقت واحد في وقت إحداهما يحتج لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. قالوا وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال تأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل. وأما اختلاف في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ومزدلفة، يعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك، فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع أصله جمع الناس لعرفة ومزدلفة، وهو مذهب سالم بن عبد الله، يعني جواز هذا القياس. لكن القياس في العبادات يضعف، فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. القاعدة الشرعية وجوب أداء الصلوات في أوقاتها، بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. ولذلك فإن جمع الصلاتين على خلاف هذه القاعدة التي قررت هذه الأدلة، ومن ثم فإن من قال بإجازة الجمع يحتاج إلى دليل لقوله، ولذا وقع الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة والمزدلفة، ومن ثم قال الجميع بجواز الجمع في هذين الموطنين. وورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط إلا في وقتها إلا هاتين الصلاتين. ولهذا الأثر الذي ورد عن ابن مسعود قال الحنفية بأنه لا يجمع في غير هذين الوقتين، استدلوا عليه بقول ابن مسعود هنا. تعلمون أن ابن مسعود كان في الكوفة والحنفية في الكوفة، والجمهور قالوا بأن الاستثناء هنا ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر نسبي، وكأنه قال لا يوجد الجمع في يوم بعينه إلا في هذين الموطنين، وأما غيره من المواطن التي جمع فيها فالجمع ليس في يوم معين محدد، بل إنما هو للسفر. ولذلك وقع الاختلاف بينهم في الأخبار التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تكون مخصصة للعموم الوارد في الآية وفي الحديث الوقت بين هذين كما قال الجمهور، أو لا تكون مخصصة له كما قال الحنفية. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر، فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز، وهي إحدى روايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين الأمرين، ثاني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر، هو مذهب الشافعي، وهي رواية أهل المدينة عن مالك، والأولى رواية ابن القاسم عنه. وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه ثابت من حديث أنس، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة، يعني أنه لا تفضل عدالة في وجود عدالة يعني أنه لا تقبل عدالة في وجوب العمل بها. ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدولا. إذ كلا رواة الحديثين واضحة، ولو حد كان أحسن عدول بالرفع. عدولا بالنص ما تصح الواضح. إذا كان كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدولا. إذ كان رواة الحديثين عدولا، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. الأحاديث الواردة في الجمع منها ما فيه تقديم ومنها ما فيه تأخير، حينئذ هل المفضل التأخير لأن الصلاة لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا تصح أن تفعل قبل وقتها وبالتالي يفضلون التأخير كما ورد عن مالك، أو أن الجمع قد يكون بالتقديم وقد يكون بالتأخير والحال فيهما سواء كما قال الشافعي؟ وأشار المؤلف إلى أن كلا الصورتين قد وردت في الأحاديث، فمنهم من قال بالتسوية بينهما، قال بورودهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال تفضيل التأخير، قال لأن الأحاديث الواردة في التأخير أقوى من الأحاديث الواردة في التقديم. ولعل الأظهر في هذه المسألة هو أن يقال بأن المسافر يراعي حاجته، فإن كان الأخف عليه ولا بعد عن المشقة أن يقدم قدم، لأنه يراعي حينئذ المعنى الذي من أجله أوجد الشارع وأثبت الشارع للمسافر الجمع. قال رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهي الأسباب المبيحة للجمع، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر. فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السيف، ومنهم من لم يشترط ذلك هو الشافعي، وهو إحدى روايتين عن مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير الحديث، ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره. وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال هو السفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم، ومنهم من قال هو السفر المباح دون السفر المعصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. فسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلاف في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإن كان هنالك التعميم لأن قصر نقل قولا وفعلا، والجمع إنما نقل فعلا فقط، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره، ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. وأما الجمع في الحضر لغير عذر فإذا نشأ خلافه في تنقيح مناط المسألة، تنقيح المناط في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه، هل هو خاص بسفر الطاعة أو يشمل غيره من الأسفار؟ نعم. وأما الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، أجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهد من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا، وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر. هذا من قول ابن عباس وليس مرفوعا، وبهذا تمسك أهل الظاهر. وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل، وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل. وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه بين صلاة النهار. الوارد في صلاة النهار أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة في الرحال، والأحاديث التي وردت في الجمع في المطر إنما وردت في الجمع بين المغرب والعشاء، ولذلك فمذهب مالك له قوته. وذلك أنه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، أرى ذلك كان في مطر، قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله أعني تخصيصه، فرد بعضه وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بإجماع. والذي ورد في حديث ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فدل هذا على أن الحكم مختص بما فيه مشقة أو حرج. وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والعشاء، وتأوله. وأحسب أن مالك رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء، على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر، فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع، وذلك لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتج به، وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف، والعمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول، فإن التواتر طريقه الخبر للعمل. وبأن هذا البحث في عمل أهل المدينة ما مستنده، وكما تقدم أن حديث ابن عباس إنما هو في الحرج خاصة، وهذا يجوز فيه الجمع بالنهار وبالليل، وأما حديث الجمع في المطر فهي حديث أخرى لم يرد فيها إلا الجمع بين المغرب والعشاء. وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر أسير، بل لعله ممنوع. والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكرارها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. يذهب يعني يحفى أو يتركونه هو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن، وإن خالفته أفادت به ضعف ظن فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها أخبار الأحاد الثابتة ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض في تفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين. الحاجة إليها أمس خبر جملة بمحل خبر. وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف، وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين، إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال، وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن، ومنع ذلك الشافعي. فسبب اختلاف واختلاف في تعدي علة الجمع في السفر عن المشقة، فمن طلب العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى، وذلك أن المشقة على المريض في إفراج الصلوات أشد منها على المسافر. ومن لم يؤدي هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة، أي خاصة بذلك الحكم دون غيره، لم يجز ذلك. لعل منشأ الخلاف في هذه المسائل هو قاعدة أصولية، هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة بحيث تكون علة الجمع هي الجمع وهي المطر وهي المرض؟ فإن الأصوليين قد اختلفوا في هذه القاعدة، فمنهم من قال لا يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحدة، وبالتالي قال هذه الأحاديث لا تعلل إلا بوصف واحد وهو السفر، ومن قال بأنه يجوز تعليلها بأكثر من علة أجاز أن يكون للجمع علل متعددة. والأظهر في هذه المسألة أن الأصول والأحاديث التي وردت فيها متعددة، ولا بأس أن يعلل كل أصل منها بعلة مستقلة، وبالتالي تجتمع الأخبار الواردة في الباب، خصوصا ما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة قال أراد أن لا يحرج أمته، وبالتالي فإن ما فيه حرج يقال بجواز الجمع فيه، ولعل هذا هو أظهر الأقوال في المسألة لهذا الخبر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشقة في المطر في الليل أفضل من رغم النهار. حديث ابن عباس ما جمع ولم يحدد. أظهرنا حديث ابن عباس ليس في المطر، صرح بأنه بغير خوف ولا مطر. منع من النهار. سم. منع من النهار. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار قال صلوا في حالكم. ويقولون بأن الجامع في المطر إنما ورد في صلاة الليل خاصة، وبالتالي قصروا الجامع في المطر على ما ورد فيه الخبر. جمع المطر لا يكون إلا جمع تقديم. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.